بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فما زال الحديث موصولا في كتاب الطهارة للإمام البغوي رحمه الله، شرح السنة وصفة تطهير بعض الأعيان النجسة أو المتنجسة. قال رحمه الله: باب الدباغ. باب الدباغ، عارفين دباغ ولا لا؟ يجيبوا الجلد، جلد الحيوان، حطوا عليه الملح وبعض المواد وينشروه في الشمس لغاية ما الملح يمتص الرطوبة وييبس، فلا يعود عليه الايه؟ العفن ولا النتن. عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وفي رواية عن الشافعي قال: أخبرنا سفيان عن زيد بن أسلم بهذا الإسناد وقال: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بشاة لمولاة ميمونة ميتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما على أهل هذه لو أخذوا إهابها فدبغوها. شاة ميتة، قال: ليش ما خدوش جلدها ودبغوه وانتفعوا به؟ قالوا: يا رسول الله، ده ميت مش مدبوح، دي ميت. قال: وما يضر، انما حرم من الميتة اكلها، اما جلدها فاذا دبغ فقد فقد طهر، تنتفعون به. قال الامام رضي الله عنه: اتفق اهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنه ان كل حيوان يؤكل لحمه فإذا مات يطهر جلده بالدباغ. اتفق أهل العلم من الصحابة والتابعين فمن بعدهم رضي الله عنهم أن كل حيوان يؤكل لحمه، خلي بالك من الاتفاق، أن كل حيوان يؤكل لحمه إذا مات يطهر جلده بالإيه؟ بالدباغ. إلا شيئا يحكى عن أحمد أنه كان يقول: لا يطهر، لما روي عن عبد الله بن عكيم قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بشهرين ألا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب. فكان أحمد يقول: هذا الحديث صار ناسخا لما سواه، ثم ترك القول به للاضطراب في إسناده. يعني هذا الحديث اللي هو عن عبد الله بن عكيم: أتانا كتاب رسول الله قبل وفاته بشهرين، يبقى معناته لو صح هذا الحديث ألا تنتفع من الميت بإهاب ولا عصب، لو صح هذا الحديث كان ناسخا للأحاديث السابقة: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. ولذلك الإمام أحمد قال بهذا الحديث طارة، قال بهذا الحديث طارة، ثم لما درس وعرف عدم ثبوته للاضطراب في سنده رجع عن القول به. وتأوله الآخرون إن ثبت على الانتفاع به قبل الدباغ. قال النضر بن شميل: يسمى إهابا ما لم يدبغ، الجلد جلد الميتة قبل الدبغ اسمه اسمه إهاب. يبقى في اتفاق على أن كل حيوان يؤكل لحمه إذا دبغ جلده فقد طهر. أما ما لا يؤكل لحمه، عارفين ما يؤكل وما لا يؤكل؟ لا، أيوة، ما يؤكل لحم من أنعام الثمانية، ثمانية أزواج، ما يؤكل لحم منها اتفقوا على طهارة جلد بالدباغ. وما لا يؤكل لحمه كالحمار وغيره، ما لا يؤكل لحمه اختلفوا في طهارة جلده بالدباغ، فذهب جماعة إلى أنه لا يطهر بالدباغ جلد غير المأكول. يروى ذلك عن عمر وعبد الرحمن بن عوف، وهو قول الأوزاعي وابن المبارك وإسحاق وأبي ثور، لما روي عن أبي المليح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. وعن أبي ريحانة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب النمور. إذا ذهب قوم إلى أن جلد ما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالإيه؟ بالدباغ. وذهب قوم إلى أنه يطهر الكل بالدباغ، ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل إيه؟ وما لا يؤكل لحمه إلا جلد الكلب والخنزير، هذا لا يطهر جلد الكلب والخنزير بالإيه؟ بالدباغ، وهو قول علي وابن مسعود، وإليه ذهب الشافعي. وذهب أصحاب الرأي الأحناف إلى أن جلد الكلب يطهر بالدباغ. يبقى الأحناف ذهبوا لإيه؟ إلى طهارة الجلود كلها، ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، حتى جلد الإيه؟ حتى جلد الكلب يطهر بالدباغ. اكتب جنبها رقم وفي الهامش، وهو الراجح، الراجح من هذه المذاهب أن الجلود كلها تطهر بالإيه؟ بالدباغ. قال الشوكاني في النيل 74/1: الحق أن الدباغ مطهر، الحق أن الدباغ مطهر، ولم يعارض أحاديثه، معارض، لم يعارض أحاديث الطهارة بالدباغ معارض، من غير فرق بين مأكول اللحم وغيره، من غير فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، وهو مذهب الجمهور، ومن غير فرق بين الكلب والخنزير وما عداهما. قال النووي: ومن غير فرق بين الكلب والخنزير وما عداهما. قال النووي: وهو مذهب داود وأهل الظاهر، وحكي عن أبي يوسف، وهو الراجح. إما الراجح من مذاهب العلماء في مسألة طهارة الجلود بالدباغ أن الجلود كلها تطهر بالإيه؟ بالدباغ، لا فرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، ولا فرق بين الكلب من أجزاء الميتة غير محرم الانتفاع به، كالشعر والسن والقرن ونحوها. واختلف فيها أهل العلم، فذهب قوم، يعني الذي يريد أن يخرج شيئا من هذا العموم لابد أن يكون معه إيه؟ نص صحيح، ولم يرد نص صحيح يستثني شيئا لا يطهر بالدباغ، فتبقى الأحاديث على عمومها. يبقى إذن لو واحد جاب لك أعزك الله جوز جزمة من برة كده هو جاي، واحد في بلاد أوروبا وجاب لك جوز جزمة هو جاي هدي، وبعدين ظهر أن هذا الجلد في الجزمة من جلد الخنزير، تلبسها ولا تلبسهاش؟ تلبسها. من جلد الكلب، تلبسها ولا تلبسهاش؟ تلبسها. الجلود كلها تطهر بالإيه؟ بالدباغ. لو بلاش بقى نسيبوا الجزمة اللي بتتلبس تحت ونطلعوا فوق شوية، لو جاب لك جاكت كده هي من جلد، جاكت جلد تلبسه في السجعة، وتبين ان هذا الجلد جلد نمر او جلد سبع او جلد خنزير، برضو يجوز ايه؟ لبسه. قال: وذهب اصحاب الرأي الى ان جلد الكلب يطهر بالدباغ، وهؤلاء حملوا النهي في حديث ابي المليح اللي هو نهى عن جلود السباع، حملوا النهي على ما قبل الدباغ، وكذلك حديث أبي ريحانة نهى عن ركوب النمور، إنما ذلك قبل الدباغ، لأن جلد النمر إنما يركب لشعره، والشعر لا يقبل الدباغ، أو إنما نهي عنه لما فيه من الزينة والخيلاء. يبقى نهى عن ركوب النمور، يبقى نهى عنها إيه؟ مش لكون الجلد نجسا، لعلة ايه؟ لعلة اخرى. وعن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ان يستمتع بجلود الميتة اذا دبغت. يستمتع يعني ايه؟ يعني ينتفع بها. امر ان يستمتع بجلود الميتة اذا دبغت. وفي الحديث دليل على انه يطهر بالدباغ ظاهر الجلد وباطنه حتى يجوز استعماله في الاشياء الرطبة ويجوز الوضوء فيه والصلاة معه. يعني اذا دبغ لها فقد طهر، يبقى ايه؟ تصلي فيه وعليه، تصلي فيه وايه؟ وعليه. والجربة اللي انتم ما شفتوهاش بتاع الزمان من جلد مدبوغ يشرب فيها وتنقل فيها المياه. وعن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها، مسكها يعني ايه؟ جلدها، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صار شنا. النبذ ايش هو؟ النبذ الرمي. النبذ ليه؟ الرمي معناه الطرح. كانوا بيجيبوا الجربة ويرموا فيها ايه؟ حبتين ثلاثة تمر كده او زبيب عشان تخلي ايه؟ المية حلوة شوية، لان المية في الجزيرة نسبة الملح الملوحة فيها ايه؟ عالية شوية. فكانوا بيعذبوها بالايه؟ بطرح حاجة حلوة فيه. وفي قوله عليه الصلاة والسلام انما حرم اكلها مستدل لمن ذهب الى ان ما عدا المأكول من اجزاء الميتة غير محرم الانتفاع به كالشعر والسن والقرن ونحوها. واختلف فيها اهل العلم، فذهب قوم الى ان هذه الاشياء اللي هي الشعر والسن والقرن والعظم، ذهب قوم الى ان فيها حياة فهي تنجس بموت الحيوان كالجلد. ذهب قوم الى ان الشعر والسن والقرن فيها حياة، فاذا ماتت فقدت الحياة تبقى نجسة كما ان الجلد نجس. واذا دبغ جلد الميت وعليه شعر فالشعر لا يطهر بالدباغ، وهو قول الشافعي. وذهب قوم الى انه لا حياة في الشعر والريش ولا ينجس بموت الحيوان، وجوزوا الصلاة فيه، وهو قول حماد ومالك واصحاب الرأي، اكتب جنبها، واختاره ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 96/21. يعني الراجح كما ذكرنا في الوجيز نقلا عن السلف كما ذكر البخاري عنهم تعليقا في صحيحه أن القرن والظفر والشعر كل هذه ايه؟ طاهرة من الميت، طاهرة لم تتنجس بالموت، فهي طاهرة بدون غسيل وبدون دبغ. أما الجلد فإنه ايه؟ يتنجس بالموت فيطهر بالدباغ. أما القرن والظفر والشعر فكما قال الله سبحانه وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال الصعيد هو التراب، وقيل الصعيد وجه الأرض، والطيب الطاهر. والقول الثاني هو الراجح. قال مالك لا بأس بالصلاة في صوف الميتة وشعرها إذا غسل، ولا خير في الصلاة على جلدها وإن دبغ، ولم يجوز بيعها. الكلام ده في جلد الايه؟ الميتة. الكلام ده في جلد الايه؟ الميتة. إذا دبغ الإهاب فقد طهر. قال وكل حيوان لا يؤكل لحمه، وكل حيوان لا يؤكل لحمه فذكاته كموته عند بعض أهل العلم. أي حيوان غير مأكول لو اندبح برضه هو ايه؟ هو ميتة، هو جلده ايه؟ نجس. وبه قال الشافعي. وذهب قوم إلى أن جلد بعد الذكاة طاهر، وهو قول مالك وأصحاب الرأي. والعظم عند بعضهم في حياة يموت بموت الحيوان وينجس بنجاسة الأصل. فأما الحوت فميتته حلال، فعظمه يكون طاهرا بعد الايه؟ بعد الموت. بعد الموت أحلت لنا ايه؟ ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. وذهب جماعة إلى أنه لا حياة في العظم ولا يحله الموت، وهو قول أصحاب الرأي. وجوزوا استعمال عظام الفيلة، جوزوا استعمال عظام الايه الفيلة. قال الزهري في عظام الموتى: أدركت ناسا من سلف العلماء يمتشطون بها ويدهنون فيها لا يرون بذلك بأسا. قال ابن سيرين وإبراهيم: لا بأس بتجارة العاج. واحتجوا بما روي عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتري لفاطمة سوارين من عاج، والمراد منه عند الآخرين الذيل، أو وهو عظم سلحفاة البحر لا عظام الفيلة. قال: ولا تحريم في شيء من الأواني الطاهرة إلا الذهب والفضة. فقد صح عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء في تور من صفر، الصفر اللي هو الايه اللي هو النحاس، والتور اللي هو الطست، توضأ من طست من نحاس. وعن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه، من شبه، قال الشبه النحاس. وعن أنس قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة فوضع يده فيه حتى توضأوا. يبقى الأواني كلها يجوز ايه استعمالها إلا آنية الذهب والايه والفضة، فإن النبي قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فيهما، فإنهما لهم في الدنيا ولكم في الايه في الآخرة. وبهذا انتهى باب النجاسات. والطهارة تارة تكون بالماء وتارة تكون بالإيه بالتراب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ثم قال: فلم تجدوا ماء فإيه فتيمموا. فالطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر على حد سواء، الطهارة من الحدث أصغر أو أكبر تكون بالماء وتكون بالإيه بالصعيد، وتكون بالصعيد. قال الله سبحانه وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال: الصعيد هو التراب، وقيل الصعيد وجه الأرض، والطيب الطاهر. والقول الثاني هو الراجح، أن الصعيد هو وجه الإيه الأرض وليس هو التراب وحده، فتيمموا صعيدا إيه طيبا. لو فسرت الصعيد بالتراب يبقى معناته لا يجوز التيمم بالإيه بالرمل. لا، نحن نقول كما قال تعالى: فتيمموا إيه صعيدا، والصعيد هو وجه الإيه وجه الأرض. فأنت في أرض رملية يبقى الرمل هو إيه الصعيد، في أرض ترابية يبقى التراب هو صعيد، في أرض سبخة يبقى السباخ هو صعيد، في أرض صخرية يبقى الصخر هو الإيه هو الصعيد. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي، فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني مش نازلين على بئر وهم أصلا مش شايلين ايه مية معاهم قبل كده. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام. فقال: حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء؟ قالت: فعاتبني أبو بكر وقال: ما شاء الله أن يقول، وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أصبح على غير ماء، فأنزل الله سبحانه وتعالى آية التيمم فتيمموا. فقال أسيد بن الحضير هو أحد النقباء: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ قالت عائشة: فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. داس ايه؟ زمن بيان سبب زمن نزول ايه؟ آية الايه؟ آية التيمم. ايه؟ كانوا مسافرين فنزلوا في مكان ما فيهوش مية وما كانوش متزودين بالمية، ما كانوش متزودين من المكان اللي قبل كده بالايه؟ بالمية. فجم يمشوا، فالسيدة عائشة قالت العقد بتاعي مش لاقياه، العقد بتاعي مش لاقياه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قعد بعد كان هيمشي قعد علشان يدور على ايه؟ على العقد. فالناس اللي عايزين يتوضوا مش لاقين ايه؟ مش لاقين ميه. فقالوا لابو بكر عجبك كده بنتك كده حبست النبي والناس في مكان ليس فيه ماء وليس معهم ماء. فابو بكر زعل، ازاي عائشه تحبس النبي عشان عقد يعني؟ فدخل عليها والنبي نائم على فخذها، وضع راسه الشريف على فخذ عائشه ونايم. فجعل أبو بكر يكلمها بكلام يقول تقول إيه؟ ما شاء الله، تكلم بما شاء الله. وجعل يطعن في خاصرة، يضربها إيه؟ في خاصرتها كده بالراحة، وهي مش قادرة مسكينة إيه؟ تتملمس ولا تتحرك، خايفة إيه؟ الرسول يصحى عليه الصلاة والسلام. فلما صح الرسول عليه السلام نزلت إيه؟ آية التيمم. فقال أسيد بن الحضي دي من بركاتكم يا آل أبو بكر، ومش أول بركة من بركاتكم دي، يعني انت كنت سبب انك حبستينا هنا في هذا المكان ومعناش في المية عشان تنزل الرخصة في الايه؟ في التيمم. قال في الحديث دليل على تأديب الرجل اهله وولده وان لم يكن لا سلطانا، وان لم يكن ايه؟ سلطانا، حيث طعن ابو بكر في خاصرة عائشة. يعني للرجل ان يؤدب امرأته وإن كانت إيه؟ وإن كانت متزوجة، يعني البنت وهي متزوجة أبوها برضو إيه؟ يأدبها لو غلطت، أبوها يأدبها لو غلطت. وفي رواية قالت عائشة أقبل أبو بكر ولك زني لكزة شديدة وقال حبست الناس في قلادة. إيه يعني عقد راح يعني ما يروح؟ إيه تحبس الناس عشان يدوروا على عقد؟ باب كيفية التيمم. باب كيفية التيمم باب طويل، لو شرعنا فيه سيطول بنا الوقت، وحتى لا ندخل فيه ثم لا ننتهي منه نرجئه إلى الدرس القادم إن شاء الله، حتى يكون درسا كاملا بنفسه إن شاء الله تعالى.